قال رحمه الله: باب صدقة التطوع. تقدمت معنا صدقتان واجبتان، زكاة الأموال ويقال لها صدقة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، وهكذا أيضا تقدمت معنا صدقة الفطر، وهاتان صدقتان واجبتان على المكلف بالنسبة للأول لمن بلغ ماله نصابا ودار عليه حول زكاة المال، وأما زكاة الفطر فتقدم أنها على من ملك النصاب في المال وعلى من لم يملك النصاب المالي، حتى الفقير يخرج زكاة الفطر إذا كان عنده فاضل عن قوت يومه وليلة العيد، يوم العيد وليلة العيد صاع أو دون صاع، على الخلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم من يقول الصاع هو الذي يخرجه، أما دون الصاع إذا فضل على قوت يومه وليلته فلا يخرجه. والصحيح كما تقدم معنا أنه لو فضل دون ذلك دون الصاع فإنه يخرجه. وهذا الباب يختص بصدقة التطوع، وهو ترتيب جميل واضح المقصد، فإن الفرض يقدم على النفل، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضت عليه، ثم ذكر النفل، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه الحديثة، فناسب هذا واضح المناسبة. بعد أن ذكر صدقتي أو الصدقتين الواجبتين ذكر صدقة التطوع، والكلام سيكون عليها مع ذكر أحاديثها إن شاء الله التي ستذكر في الباب وتشرح. قوله تقول قوله باب صدقة التطوع، هذا من باب إضافة شيء إلى سببه أو إلى نوعه، قوله باب صدقة التطوع هذا من باب إضافة الشيء إلى سببه أو إلى نوعه، فإن قلت إلى سببه فالمعنى، فإن قلت إلى سببه يعني معنى تصلح أن تكون الإضافة من باب إضافة الشيء إلى سببه أو من باب إضافة الشيء إلى نوعه، فإن الصدقة أنواع كما تقدمت الإشارة آنفا إليه. فإن قلت إلى سببه فالمعنى الصدقة التي حمل عليها التطوع، فإن قلت إلى سببه فالمعنى الصدقة التي باب الصدقة التي حمل عليها التطوع، أي التي كان في سببها التطوع لا غير، الصدقة التي حمل عليها التطوع. وإن قلت إنها من إضافة الشيء إلى نوعه، وإن قلت إنها من إضافة الشيء إلى نوعه فمعناه أن الصدقة تكون تطوعا وتكون واجبة، فمعناه أن الصدقة تكون تطوعا وتكون واجبة، وهو كذلك في هذا التقسيم، وهو كذلك وهو كذلك، فهي إذن من باب إضافة الشيء إلى نوعه، أي هذه الصدقة من أنواع التطوع ليست من نوع الواجب، والإضافة تتكلم عليها أهل اللغة يتكلمون على تقديرها بالحرف وبأي الحروف مقدرة على ضوابط تذكر في كتب النحو، ويتكلمون على تقسيمها لفظية ومعنوية، وهكذا أيضا الكلام على كونها من باب إضافة الشيء إلى سببه، من باب إضافة الشيء إلى نوعه، هذا يذكر في كتب اللغة وفي غيرها، والكلام هنا على هذا المعنى الذي تقدمت الإشارة إليه، هذه الإضافة من باب أي الإضافتين، إضافة الشيء إلى سببه أي الذي حمل عليه، أو إضافة الشيء إلى بيان نوعه، إلى نوعه الذي هو يختص به، لأن الصدقة المطلقة تشمل الصدقة الواجبة وصدقة التطوع، وهذه صدقة تقييدية ببيان النوع أو بيان السبب في إخراجها، إما ببيان نوعها أو بيان السبب في إخراجها. والصدقة الواجبة مثل زكاة المال وزكاة الفطر، وتقدم الكلام عليهما. والصدقة الواجبة مثل زكاة المال وزكاة الفطر، وتقدم الكلام عليهما. انتهى. قال العثيمين رحمه الله، انتهى من كلام الشيخ العثيمين. وصدقة التطوع مركبة، مركب إضافي. وصدقة التطوع مركب إضافي، صدقة وتطوع، والمركبات أيضا في كتب اللغة تقدم معنى في دفعها من الاضطراب ذكر شيء من المركبات. وصدقة التطوع مركب إضافي، يعرف أولا كل جزء على حدة، يعرف أولا كل جزء على حدة، يعرف أيضا أولا، عرف أولا كل جزء على حدة، ثم يعرف المركب جزئيه، ثم يعرف المركب جزئيه. فقوله صدقة، فقوله صدقة، الصدقة اصطلاحا، فقوله صدقة، الصدقة اصطلاحا العطية، العطية التي يبتغى بها الثواب عند الله. العطية التي يبتغى بها الثواب عند الله. عند الله تعالى. قال الأصفهاني: الصدقة ما يخرجه الإنسان من ماله على وجه التقرب. الصدقة، قال الأصفهاني: الصدقة ما يخرجه الإنسان من ماله على وجه التقرب، على وجه التقرب، كالزكاة. فإذا أطلقت في الأصل، وهي في الأصل عند الإطلاق تقال للمتطوع به، وهي في الأصل عند الإطلاق تقال للمتطوع به. والزكاة للواجب، والزكاة للواجب، الزكاة إذا أطلقت فهي للواجب، والصدقة إذا أطلقت فهي للتطوع. هذا الأصل. وقد يسمى الواجب صدقة إذا تحرى صاحبها، إذا تحرى صاحبها الصدقة في فعله. انتهى. إذا تحرى صاحبها الصدقة في فعله. انتهى من مفردات القرآن للأصفهاني 80 و400. انتهينا من الجزء الأول من المركب صدقة. وهناك فروق بينها، أو فرق بينها وبين الهدية. فالصدقة كما علمت من تعريفها هي العطية التي يبتغى بها وجه الله. الصدقة ما يخرجه الإنسان من ماله على وجه التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وأما الهدية هي التي يخرجها الشخص تحببا وتقربا وتوددا إلى المهدى إليه. وكثيرا ما يعطيها الدون إلى الأعلى. هذه هدية التي يخرجها الشخص، العطية التي يخرجها الشخص على سبيل التقرب والتودد، أو على سبيل التودد والتحبب إلى المهدى إليه. وهذا غالبا تكون من الدون، تجد يعطي المسؤول، يعطي كذا، يعطي كذا، من هو يرى أرفع منه وأكرم منه وأجل منه فيهدي إليه. وقد كانوا يهدون للنبي عليه الصلاة والسلام، فهذه يقال لها هدية، وأما الصدقة فيعطيها لأجل التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وهذه لأجل التودد للمعطى إليه من المخلوقين. وهكذا الهبة أيضا، فهي تختلف عن الصدقة وعن أيضا كذلك الهدية، تختلف عنهما، فإنه يعطيها لنفع الموهوب، وتكون في المال وفي غير المال، ووهبنا له إسحاق ويعقوب، فالهبة تكون في المال وفي غير المال، أي أنه يهب مالا أو يهب غير مال، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، هذا غير مال، وهبنا له إسحاق ويعقوب، وتكون أيضا كذلك في المال، ويقصد بها تمليك نفع الموهوب إليه نفعا أبديا بها مدة حياته أو من بعده يأتي، ويقصد بها الذي يعطيها يهبها أو يهبها يقصد بها نفع الموهوب به وتمليكه التمليك المطلق، والمقصود منها ما سمعته، ويعطيها غالبا من غير مقابل ولا يريد شيئا منه، يهب له ويقصد نفعه بها، وتكون في المال وفي غير المال، وربما اجتمعت مع بعض ما تقدم، لكن تكون في المال وفي غير المال كما سمعت من الآيتين المذكورتين. والتطوع لغة التنفل، التنفل والنافلة معنى واحد لكن يذكر، والتطوع لغة التنفل والنافلة، قال الله فمن تطوع خيرا فهو خير له، فمن تطوع خيرا فهو خير له، واصطلاحا ما تبرع به المسلم من ذات نفسه، واصطلاحا ما تبرع به المسلم من ذات نفسه مما لا يلزمه فرضه، مما لا يلزمه فرضه. انتهينا من تعريف المركب، أعني تعريف جزئيه، وهو مركب إضافي يعرف أولا بجزئيه، كما يعرف تجد أصحاب أصول الفقه يعرفون أصول الفقه بجزئيه أو أولا ثم بكل جزء على حدة ثم يعرفونه بجزئيه معا، وهذه طريقة جيدة في المركبات الإضافية وفي تعريف المركبات الإضافية، يعرف أولا كل جزء منه على حدة ثم يعرف بجزئيه. فصدقات التطوع إذن هي وصدقات التطوع إذن هي ما يتقرب به ما يتقرب به الإنسان ويبذله ما يتقرب به الإنسان ويبذله لله ويبذله لله من غير أن يجب عليه من غير أن يجب عليه من مال أو عمل، ما يتقرب به الإنسان ويبذله لله من غير أن يجب عليه من مال أو عمل، وقد جاءت الأدلة التي تدل على أن الأعمال صدقة، منها التسبيح والتهليل والتحميد وإبعاد الأذى عن الطريق، ويصبح على كل سلامة من أحدكم أو على كل سلامة من أحدكم صدقة، هذا عمل، تسبيح واستغفار إلى آخر ذلك، وإماطة الأذى عن الطريق صدقة، فهي تكون في المال وتكون في العمل من غير أن يجب عليه من مال أو عمل، فتخرج بهذا الهدية، فتخرج بهذا أو فيخرج بهذا الهدية، فيخرج بهذا الهدية فإن الشخص يعطيها على وجه التودد والمحبة إلى الفقير إلى الغير، وليس بشرط الفقير، يعطيها إلى من هو أرفع منه ويكون غنيا، هذا الغالب فيها. فإن الشخص يعطيها على وجه التودد والمحبة إلى الغير، على وجه التودد والمحبة إلى الغير، تهاد وتحاب. وانظر إلى هذا الحديث العظيم، تهاد وتحاب. فإن الهدية مما تجلب به المحبة، ومما يجلب به الود والوئام والألفة بين الناس. وقصر كثير من الناس بالهدية، ولا شك أنها تدخل في النفس ما تدخل من محبة للمهدي. وأما الذي يعطيها لأجل نيل ما لا يجوز أن ينال، أو استمالة مسؤول، هذه رشوة، هذه هدية، هذه خرجت عن وجهها الشرعي. ربما يعطي المسؤول دباب العسل من أجل أن يعين في شيء، ويعطي وظيفة من الوظائف، ويقدم له كم من دباب العسل يجلب قلبه إليه، لا على معنى الهدية، وإنما يريد أنه يمكنه من بعض الأمور، فهذا لا يجوز. ألا جلس في بيت أبيه حتى تأتي هديته؟ لما هدية هذه؟ يريدون شيء ثاني منك، يعطونك هذه الأشياء ويريدون أشياء أخرى. فينبغي للمسؤول أن لا يأخذ مثل هذه الهدايا إن سميت هدايا، لأن على حساب وظيفته وعلى حساب استمالة قلبه إلى هذا الذي أعطاه، على حساب الغير المساكين الذين لهم ربما سنوات قد قدموا من أجل الوظيفة، فيذهب هذاك ويدفع، وابنه ما تخرج إلا قبل شهر ويدفع ما يدفع من الأموال، وهذا مسكين ينتظر سنوات، فيقدم ويعطى حق الغير، فالأحسن أن لا يفعل هذا. فهذه قريبة من الرشوة، بل هي الرشوة بعينها، لأن الرشوة ما أعطاه الشخص لإحقاق باطل أو إبطال حق، هذا تحقيق أو تعريف الرشوة، ما أعطاه الشخص لإحقاق باطل أو إبطال حق، يريد إبطال حق فيعطي مال، أو إحقاق باطل فيعطي مال، فما كان من هذا الباب فهو رشوة. وانتشرت وتفشت في المجتمعات جدا، وصار الناس لا يبالون بها، مع ما فيها مما تعلمون من اللعن الذي يدل على أنها كبيرة من الكبائر. لعن الله الراشي والمرتشي، لا إله إلا الله، لعن الله الراشي والمرتشي، فهي كبيرة وعظيمة من العظائم. أما الهدية فهي مما إن شاء الله يؤجر بها الإنسان إلى أجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بها، تهادوا تحابوا. فما هي الهدية؟ نعم أحسنت، ما أعطاه الشخص لأجل التودد والمحبة إلى الغير. والرشوة ما أعطاها لأجل إحقاق باطل أو إبطال حق. وأما إذا أعطاها لأجل حقه ما هي رشوة، هذه تكون السيارة في الجمرك، هذا ما يسمى بالجمرك، هي المكوس المحرمة، ما يخرجونها له إلا ب500,000. وإذا أعطى بعض الناس من المسؤولين، أعطى في جيبه 100,000، ربما يخرجها بالمئة، هذه ليست برشوة، لأن ليس المقصود بها إحقاق حق، إحقاق باطل ولا إبطال حق، وإنما أراد استخلاص حقه. وهم ما يخرجون إلا بالمبالغ الضخمة المحرمة في هذه المكوس والعياذ بالله. فإذا ذهب إلى بعض الواسطات هؤلاء وقال يا أخي سيارتي في الجمرك لها كذا وكذا، وما يخرجونها إلا بمليون، وقيمة السيارة ربما 3 مليون، يزيد مليون على سيارة على حقه، فيذهب عند واحد هذا يقول يا أخي أعطيك هذا المبلغ خرج لي سيارتي، فيخرجها له بالدون، فما عليه شيء لأن المكوس محرمة. فهذا ما فيه إبطال حق ولا فيه إحقاق باطل، أنا أريد حقي، استخلص حقي منهم، وحقي ما يخرج إلا بشيء لا يجوز. فإذا ذهب عند بعض الناس وخرج حقه فما عليه شيء، لأنه سعى في إحقاق حق، سعى في إحقاق حق وإبطال باطل. هذه معاني كما ترى دقيقة في الفروق بين هذه الأشياء، وبعضها جنية واضحة، فلا تدخل في مسمى الصدقة، فلا تدخل في مسمى الصدقة أي الهدية لا تدخل في المسمى الصدقة لأنها تعطى على وجه التودد المحبة إلى الغير، فلا تدخل في مسمى الصدقة، وهكذا خرجت الزكاة الواجبة، لأن كما تقدم يتقرب بها الإنسان لله سبحانه وتعالى من غير أن يجب عليه، من غير أن يجب عليه. وهكذا خرجت الزكاة الواجبة، مسألة حكم صدقة التطوع. صدقة التطوع مستحبة في كل وقت وفي كل مكان وفي كل حال. صدقة التطوع مستحبة في كل وقت وفي كل مكان وفي كل حال. قال تعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. قال تعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار، في كل وقت مستحبة، ليل نهار تصدق سواء بالمال أو بالعمل، وهذا كما في الآية في بالمال. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومن الأدلة على استحبابها قوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، الآية. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. وتتأكد صدقة التطوع في بعض الأزمنة والأحوال، والأدلة كثيرة، ومنها أدلة أحاديث الباب، صرنا على هذه الآية، وإلا منها أحاديث الباب كلها بصدقة التطوع كما سيأتي. وتتأكد صدقة التطوع في بعض الأزمنة والأحوال، في بعض الأزمنة والأحوال تتأكد صدقة التطوع، يحرص عليها الإنسان، ينبغي أن يحرص عليها. فمن الأزمنة التي تأكد بها كرمضان والعشر الأول من ذي الحجة، قد دلت الأدلة على ذلك، أن الرسول صلى الله عليه وسلم يكون أجود الناس، أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان. وهكذا أيضا عشر ذي الحجة حديث من عباس كما سيأتي. فمن الأزمنة التي تتأكد بها كرمضان والعشر الأول من ذي الحجة، وفي حديث ابن عباس: كان رسول الله أجود الناس، كان رسول الله أجود الناس، الحديث، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، حديث مشهور تجد الناس يتحدثون به كثيرا في رمضان عن الجود والكرم، فلا يكاد يخلو خطيب من ذكر هذا الحديث في رمضان. كان رسول الله أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، هذا يتأكد الزمن، هذا يتأكد به التصدق تطوعا حين يلقاه جبريل الحديث. وعنه أيضا قال رسول الله: ما من أيام من العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، الحديث. ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، الحديث. قالوا: يا رسول الله، للجهاد في سبيل الله. قال: للجهاد في سبيل الله. ولفظ البخاري: ما العمل في أيام أفضل منها، ولفظ البخاري: ما العمل في أيام أفضل منها في هذه. في هذه. وهكذا أيضا تتأكد في أوقات الحاجة، في أوقات الحاجة كفصل الشتاء أو حدوث كارثة أو مجاعة أو مصيبة، وهكذا التأكل في أوقات الحاجة كفصل الشتاء، الناس يحتاجون إلى الملابس برد، هذا الوقت ينبغي أن يبذل فيه الصدقة الشخص، فإن الناس في مس الحاجة إلى الملابس، ملابس الملابس الشتوية، فقراء مساكين ما معهم ما يشترون للشتاء، فالشخص يستغل مثل هذه الأوقات الطيبة التي تأكد فيها الصدقات. وهكذا أو حدوث كارثة أو مجاعة أو مصيبة أو جدب ونحو ذلك، وهذا عام جد، أو حدوث كارثة أو مجاعة أو مصيبة أو جدب ونحو ذلك. قال تعالى: فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، شاهد هذا، أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتأكد الصدقة هنا، الناس فقراء يحتاجوا مال، فاستغل مثل هذه الأوقات ولك الأجر العظيم. فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، آية.